النصيحة دايما في مثل هذه البلايا من والمشاكل الأسرية إن نسمع حد من الطرف ده ومن الطرف ده، والكلام ده ما ينفعش عن طريق التليفون وما ينفعش معايا أنا شخصيا. لازم نشوف حد محترم من العيلة دي وحد محترم من العيلة دي ونقعد مع بعض، ولما الأسرة دي تجتمع وتقعد كده زوج وزوجة وحد محترم من هنا وحد محترم من هنا، ان شاء الله هتقوم للأسرة دي قومة وهينصلح حالهم بإذن الله.